الآن مع الشريط 47 بعد 100 على 1. الجواب كما قلنا مرارا الرب واثق بك انك ما راح تغرر فيه، ما راح تعلق كلابتك عليه. فالربح ما هو محدود، وهو جائز. فيجب هناك نلاحظ هذه الدقائق. يعني رجلان جاء عندك، واحد بعته بثمانية مثل واحد بعشرة، وهن اثنين غرباء عنك. قلت له بعشرة ساومك الأول، بعته بثمانية. اجاك واحد ثاني غريب عنك تماما، قديش بعشرة؟ تفضل هي عشرة، ما في مانع. لكن يجيك واحد واثق فيك انك انت ما راح تغدر فيه، ما راح تاخذ منه زيادة. فحينئذ علقت عليه انت، هذا ما بيجوز. شوف هلا شو بصير بموضوع بيع التقسيط. بيقولوا بعض الناس يا اخي السعر محدد، الربع محدد. بنقول له لا مو محدد. طيب ما دام مو محدد، هل بده يشتري بالكاش بربح منه ب110، هل بده يشتري بالتقسيط بربح ب115. طيب ليش ما بتربح من هل بده يشتري منك بالنقد ب115؟ هي مو محدد. عرفت كيف؟ اذا نستغل كلمه مو محدد الربح في تسليك الحكم المخالف للشرع. يعني الاخ المقابل الدين هذا ربا، كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. هو بيقول ما دام الربا مو محدد، انا بشتري ببيع بالسعر اللي بيروق لي، ما عليك. لكن ليش حددت السعر بالنسبه للكاش وما رفعته مع انه حلال، وبالنسبه للتقسيط رفعته مع انه حرام؟ عرفت كيف؟ فاذا الصوره اللي انت عرضتها جائزه، بس نبعد عن قضية ايش؟ التغرير بالانسان المسلم قيادة امره اليك. واضح؟ لا لا ليس له ذلك، لا حول ولا قوة. يا اخي نحن هذا اللي عم ننظر له لبعيد. شو اللي دفعه يضع هذا السعر؟ هو كون السعر، كون الربح في الشرع مباح وغير محدد، ولا يخلص من مشكلة التفريق بين الكاش وبين التقسيط؟ فإن كان يدفعه هذا ما اثبت شيء، هذا هو. والله يعلم بما في نيته. في ناس ايه؟ مع البيان بجوز. يعني انت السمسار وانا البائع وهذا الشاري، انا بدي بسألك، بدي ارض، بدي دار، بدي عندي، لكن بدي منك بالمية مثلا 15 اللي هو، تيجي تحكي مع الرجل بتقول له ترى هذا الربح او العمولة اللي بديها منك، وشو بيفهم منك؟ هذا ما بيجوز. أما لما بتكون أنت تاخذ عمولة متناسبة مع جهدك وتعبك شغلك إلى آخره وبتوزعها لفريقين وكل من الفريقين يعلم منك أنك أنت آخذ منهما كليمة ولا يعلم أنه أنت الثاني ما لك آخذ منه وراح تاخذ منه كل الفرق. فمع البيان البيان بيطرد الشيطان. كيف؟ يجب البيان لدفع الغرر. مش خط لدفع الغرر يا اخي، لدفع الغرر. جاي تغييره. بيجود شو المانع؟ يعني هلا الانسان لما بيقول حكم الشراء انه والله الربح مش محدود، مش معناه انه بقى الانسان الان بيشلح الناس تشليح، لانه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لأنه تجارة ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح. المباح الشيء المباح إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إله بطبيعة الحال بيكون ربحه إيش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، هذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة أنه ما هو فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ أنه بس إله الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا. ومش معقول في الواقع أن يكون فيه تعديل، لأنه ربما إنسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من آثار القديمة، هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة. وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره، بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار إنه يا بيربحوا لهم يعني بالكيس ربع دينار أو نص دينار أو ما بيربحوا. فالشيء اللي يستهلك بكثرة طبيعي الحال بيكون ربحه أقل. فلما يقال إنه الربح غير محدود، مو معناه إنه الإنسان بقى بينطلق ويضع من الأرباح ما لا تطيق الناس، لأنه راح ترجع الخسارة عليه في الحقيقة، لأنه راح يتركوه ويفتشوا عن غيره. أي نعم. نعم. السؤال الأول السابق، إذا كانت هذه الذي بضاعة بأسعار مختلفة أكثر أو غيره، هل يجوز له أن يفتش إلى المكين بسعر مرتفع أم سعر منخفض؟ تقصد المدين ايش يعني؟ الذي بده يشتري يعني بكرين؟ نعم ايه؟ ويبيع نقد او تخفيض باسعار مختلف، لكن بسعر يعني مثلا نقدي مثلا محدود دينار واقساط 120، لكن هذا يبيع 120 دينار و90 وعنده مثلا واحد من اصدقائه، هل يسجل عليه هذه السلعه مثلا بسعر مثلا اعلى او منخفض؟ طيب السعر التقسيط والنقد، مو قلنا انه ما لازم يكون في تفاوت بين شهرين؟ نعم نعم طول ما في. طيب فهو يبيع بعض الناس في التقسيط بسعر أقل مما يبيع بعض الناس بالنقل؟ طبعا ممكن استغرق. ممكن يكون الجواب ممكن ما بيرضيني. ممكن أيوة كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن. هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ واقع. ليه؟ أعطيك لا بس أنت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني ده. كيف يقع إنسان يبيع لشخص بالنقد

باعترافك بالقد قديش قد يكون غير كذا، فبمسك هاي انا بمسك الغير، تحكي لي عن الغير، اي لا تحكي لي قد يكون ايش شريكي، جيب لي واحد اللي مو شريكه. لا انت بالنسبه انه ايش شريكك هذا لا يعني. نكا. انا بقول لك انا ما شوف هذا هو، هذا هو قلب الامور اللي بنخاف منها تماما. انا بقول لك يا قلبي يعني شو بدي أبو يحيى ولد أخ أمي علي يا همان، اسمح لي اسمح لي شوي لأوضح لك الكلمة. أنا واضح هدف بدي أربح بالمية عشرة ولابد يعني وبصورة عامة، بعت بالنقد ربحت بالمية خمسة عشر كويس، وبقت بالتقسيط بمية خمسة. شو اللي دفعني انه بيع بالنقد بالمية خمسة عشر اخذ من الربا؟ لابد وجاك مرتين، هاي الدافع، هاي مشكلة يا حبيبي، اعطونا الدافع الخاص. انا اقول وجدتها، يلا الواحد قوي مدهن يعني. رجعت تسلم على ابو يحيى. بلى هو اخذ الصورة معك. لا لا اخذ صورة. ايوه انت اي نعم. ايوه لا وضعت انا مثال للتوضيح. أنا مبدأ العام آخذ ربح من مية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على أساس بربح من مية خمسين، واللي بيشتري من عندي نقد خمسة عشر. هلا شايف شلون بيدي حالة منظري، أنا عارف حالة منظري دي. بس شو اللي بيدفعه للمعامله هذه؟ هو عم بيقول انه خلاصه اخي انا اخشى منها هنا انه يدخل عمل الشيطان فيها، هذه قضيه، لانه هذا وضع غير طبيعي ابدا. ما عمل لك هذا عمل غير طبيعي انك تاخذ من صاحب النقد زياده عن صاحب التقسيط. شلون؟ غير منطقي فعلا. انا ما ربي عاشق للدين والعين رايحه اخذ للنقص وفيها منطقيه وفيها مو مبرر. هذا زين يا اخوي. يا ترى نحس راح نحسه بعد الرد انتم عندي ما روحتش ابدا. انت بتتكلم عندي أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون. أبو أحمد واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا، بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟ أحيانا بكون موجود في النقد وموضوع العقد بكون أحيانا بيع النقدي ممكن احيانا بيبسع تقسيط شيء يعني وبالعكس. اي ما في خلاف الله هون. نعم شيخي المثل اللي هو غير طبيعي غير منطقي ابدا. هذا الثاني ما يستعمل اللي حكى عنها عدلان. اذا انسان عرفت زي ما كنت رحت على الشركه نزل وقال لك بعد خمس اشهر قول له وبعد خمس اشهر وضربت مثال انت شلون اشتريت سياره، لكن شريت سياره هي غير المواضيع كلها، صار في بحث علمي وحرام وحنان والى اخره، لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو غير. لا

لا إله إلا الله. ما شاء الله. نحن لا نعمل دين الزاجة ولا نسأل عنه. ما شيء. الجماعة الثانية صار مصعب الرغبة في الساعة. يعني تجارونا مسلم وهي له مسلم يلوط على خمسة هاجي في واحد مع الشيء. لكن الأمر بديه في الأمر. كان من مدارة السكين. طبيعة الشام لأثارة الزباية يقول تبديهم خمسة سنة لقام في صف. الغير من دورة طويلة. طبعاً أنا أقول لكم تفصيلاً يا الله نشوف تفاصيل المتعارف ليش كم يكون المتعارف وبيها حلوة المتعارف لا هو ترجمها ترجمة المتعارف يعني إنه بيجي طلب كبير على هذه البطولة لأنها تستغرق كميات كبيرة فيبدأ زوي حبسة إنه في ناس بينتظروا هذه البطولة أو شيء يبدأ شيء من الطلب أو من تحت الأخرى ما يمشي دونها البلدي البلدي لأن يبتدي الوضع فرصة مجموعة وعليها دم فيجب حتى بالداخل يتكون مقصورة المسا خطر يتبين والمجموعة يبتدي يمي تعالى أول في جديش محل للبسكين بينك للبسكين وتبين أيضا أنه الدفع الثاني جبعة الرب تختلف عن الأولى جبعة الرب بيضا لها بينما ذلك في جامعة كلمته في جديش وطوالي في الدفع عبدا يعني هذا يحكم في الدفع في الدفع قلت لنا أيضا الأخ المسؤول أكيد بهذا الكلام يراه فنحن سؤال أعينه هاته هل هذا الجانب السبع بالتي ونحن لا ندري هذا الثالث منه لا ندري مطلع من شيء وإن جعب الدوري شيء لكن تشعر فيه هو العقائد مختلفة حمية كل سنة نحن جعب الشكلة والله عندك وصحيح أكثر يعني حقيقة بطرد ذلك إيه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال اللي ما بيخلي الإنسان يحوص ويدوس يمين أو شمال لا هو الشيخ يعني ما بيمسكني لم ترتك معروف يعني لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا القعدة من علم أنه الجواب واحد من ثلاثة من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال جلال ومن علم اختلال أحد الشرطين فهو حرام ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم ما في نقاط يعني ولو كان الشيخ علي يعني يناقش أنا بقول إذا هم بده يقول ما هو بيحكي يلا من هو بيقول ما بتركه إلا بتشتت مفيش معدل عشرة يا عمي هذا ذلك ان نحن لا ندري عقيد ما بكفي اذا عرفنا انها كذا استدابه نستني وناخذ انا جواب صح جوابتك وما بكفي من علم

مش كويس. لازم تاكل ايه؟ اول ما ناكل افترض ان كلهم لا شو الكلمه اللي قلتها مين؟ ايه انا اتهمت نفسي لانه لا شك بالسمع واذا انت قلت يعني طيب ايه لا بس هذا لا يريد على كلام يحيى انت شفته الان ما كنت مستفيده من قديم زمان شلون كثير يعني في المسألة هذه طول بالك فيها هل أول مرة تسمع هذا الجواب الموجز؟ هل دفعك أنك تحكي البيان هذا؟ يعني أنت ما سبق أبو يحيى أنك سمعت جوابي حول الذبائح البلغارية أو اللحم البلغاري؟ هذا سمعت مني؟ لا لا لا لا بس انت عطل، انا عم سألك سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجة غير النتيجة السابقة. معليش معليش، لكن انا عم سألك سؤال بارك الله فيك، ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان؟ انا هي صارت عندي كليشة مدموعة انه بجاوب هذا الجواب. غريب جدا. المهم اخي، هلا انا بجاوبك على كلامك انت. علما انه جواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل، لانه انت احد الرجلين، انا حطيت ثلاث رجال، رجل يعلم ان ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته، هذا رجل. رجل ثاني يعلم العكس تماما، يعني اختار الشرطان او احدهما على الاقل. رجل ثالث لا يدري، لا هيك لا هيك، وكل واحد له حكمه. هذا واضح كان فيك. انت الان تنصب حالك ونفسك وبتقول انا اعلم ان الذين يذبحون هم اهل الكتاب، وانهم اي نعم، وانهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا. شو بدي اعطيك انا الجواب؟ انا قدمت الجواب خلاص. لكن يقبل المناقشه من حيث الذبح لا من حيث الذابحين، لانه انا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما. انا دائما بقوله انه نحن ننظر للشعب الالماني او الشعب البريطاني او الشعب الامريكي، نقول هؤلاء نصارى، كما نقول عن الشعب السعودي والاردني والمصري مسلم. لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم منهم من يكون نصارى خير منهم الى اخره، لكن هذول ما بشكل امه وتخرج هذه الامه ان تكون غير مسلمه، لا، لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك. كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى. لسنا مكلفين شرعا ان نعرف هويه كل ذابح بكل ذبيحة يذبحها، هذا تكليف ما لا يطاق طبعا. لكن هذه الأمة أمة نصرانية، ماذا هو الظاهر؟ ما نتعمق بمعرفة هويات أفراد الذابحين، نيجي بعدين للذبح. الذبح إن كان أنت مقتنع أنها تذبح فعلا كما ذكرت عن داخل التركي، فأنت الذي ستدان أمام الله وتحاسب أنك أكلت ذبيحة وما أكلت قتيل. لكن ممكن الإنسان يعترض على هذا البيان أو على هذا الحكم، أن يقال أنه الألمان يذبحوا على الطريقة الإسلامية، وأعني شيئا لما أقول الطريقة الإسلامية، وهو إسالة الدم. لأنه الطريقة الإسلامية ككثير من أحكام الشرعية فيها ما لابد منه، كما نقول بالنسبة للصلاة ركن وشرط، وفي بعدين درجة ثانية فرض، وفي داخلي. تمام. بالنسبة للذبح الإسلامي، ما بيجوز إسلاميا أن تذبح الذبيحة أمام أختها، لكن هذه إذا ذبحت حلت مش حرمت، لكن حرم على الذابح أنه يذبحها أمام أختها وهي ترى وتنظر. فنحن نقصد بقى الطريقة الإسلامية بمعنى أنها ذبحت وسيل دمها، أما ضربوها برصاص، ضربوها ببلطة، ما أدري يعني إيش في هناك صفات تروع، هذا ما بيهمنا، بيهمنا إنه هالثور ضربوها بها البلطة ووقعت أرضا، ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام إيش؟ سال دمها. هنا بقى تأتي روايات مختلفة، كل اختلاف من حيث أنها تذبح أو لا تذبح. وأنا لا يجوز لي أبدا، ولا شرعا ولا عقلا، أنه إني أحكم أنها تذبح أو لا تذبح. لكن قررت نفسي، أعتقد أن دون الأوروبيين يعرفون قيمة الوقت، وأن الوقت هو مورد الذهب في الطنان والرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، يذبحوا على الطريقة المادية اللي في ساعة واحدة بتقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم نقل بالمئات، أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش؟ شحذ سكين وتوبيل وقبلة وإلى آخره اللي كان الجمعة. فبرجع بقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزين وبكر اللي بدهم ياكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم. اطمئنان الأول ما ذكرته أنت، أنا مشارك أي أم نصرانية. المنام الثاني أنت بتقول أنه يذبحوا صحيح بيرموها برصاص أو لاغني، لكن بيشيلوا دمها بالسكين. فأنت بقى وما تدين، إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فيجوز أن تأكل. أنا عندي تجربة واحدة قدر لي منذ يمكن 10 سنوات، 10 سنين أكثر أقل، ما بعرف أنا التواريخ، ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيت بطبيعة الحال اسمها، فيها رجل ألفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. وزرت، نعم اي نعم، زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري في مكان قريب للغنم، لما بدهم يذبحوا ينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخص أحدهما يحمل دابة يطيعها، الثاني يذبحها، وفي مجرى للدم طبعا يسيل لمكان ما عرف وين. مجرد ما ذاك بيذبح الأولاني يعني أطلعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة، بيدفع هيك دفع يمكن مسافة 10 أمتار مكان، بتروح على السكة هيك وبتلف لغرفة تانية، أوكي طبعا متسلسلة النزول. دخلنا هنيك والشخص واقف يستنى الذبيحة، وظيفته فقط يسلخ الجلد، لا شيء، الجلد يقيمه برميه في برميل، بدفع دفعة يستلمها رجل ثالث،

الله يهديك يا ابو بلال. بقول لك ذكرت انفا ان الشاه اذا ذبحت امام اختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل اكلها، مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. يا أخي في شيء مشان يحلل أكله وفي شيء مشان يحلل طريقة ذبحه. فطريق اسمع الله يهديك، اسمع، فطريقة ذبحه من هون تعذيب للحيوان، مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها، سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. وهي خلاص حرمت. هو عم يقول ماتت. اي والله ما اسمح لي، ولو أطعت كلامك، إذا بدك تقضي على الشيخ علي ترمي لي وزيره، قل له كان الوزير تبعك كذاب. لا كيف كذاب وزير؟ ايش عم تدافع انت؟ هو عم يقول لك ولو ثبت انه مو صحيح انك تطلع على الطريقه الاسلاميه، وانت متاكد تطلع على الطريقه الاسلاميه. هاي طريقة إسلامية بسكينة كان شو؟ هاي طريقة إسلامية. فمعناها نعم. هاي دكتور عرف كيف اتوك الكتف هيتبدا الوزير الله. تموت أحد ما شاء الله. وبيطلع على مشهد الطالب الثاني يجد انه مطولون فعلا في تحديد عز وجل. ما شاء الله جزاك الله خير. الله يكرمك. لا يا مجلس عليك السلام. ليس صحيح. ليس صحيح. ليس صحيح. يعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يكون يعني ترتيبها هذا الكلاوات. ايوه. هذا صحيح بعد الكلاوين او غيره وغيره. بس انت كنت عم تحكي عن الصحابي سيد ولا نسيت ولا ايه؟ عن الصحابي يعني مثل التابعين يعني افهم منك انه ابن عيين الصحابي؟ لا. ايضا. وحالي مش معروف ليش مذهبهم إلى التطبيق بدون سؤال هذا خدناه منك ما شفت خفز قبل ابن سلام قلت لعند ابن عيينة سلام إذا لا تخفز صحابة سلام السلام مفوضين ما هي؟ بس أنا لك ناصح أمين لا تسجل على السلف أنه مفوضون بعدين تندم ولا تحين من تندم بدك تسجد تفضل سجد تسجد على هذا الجناح السلام ايه الله يرضى عنكم يعني وارد مجموعة من العبارات عنكم ايه نعم مثلا الإمام مالك صار انه بدعة ما كانوا الصحابة يسألوا انه عن هذه الأمور وإنما كانوا يبلغونها ما شايف أخذت الأثر المالكي من ذنبه ما جبت رأسه يعني. إيه لكن بجود أنت تأخذ من ذنبه ما تجيب رأسه يعني هو لما سأل على السورة على السورة على ليش يعني حتى فهم ما إحنا على الله والله السواء يعني جبت على ما شاء الله صار نحن على الله نحن ما في تسكت لا لا نحن قالوا السواء معروف والسيد مجهول والسؤال عنه بدعة. فالسؤال سوى معلوم تفويض؟ إذا قلته نعم عنه. جواد. نعم. قوله لي سوى معلوم تفويض؟ معلوم يعني إذا وصلنا تفويض طبعا. فكان قلت من السواء يعني في استعلاء زي احنا بنتفقد. شو بيقصد معلوم؟ مجهول؟ معلوم مجهول. معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاء في السنة نقص القرآن والسنة وعلى لفظها. طيب. معنى مجهول؟ معنى معروف جدا ومجهول. يا طيب. التوفيق معناها العلم؟ العلم طبعا. يا. التوفيق معناها عدم العلم. الله يهديك. من هون بين مكتوب عنوانه. ايه. بألف لام بي. التفويض معناها فهم وعلم يعني ولا عدم علم؟ طب الذكر هو العام جاهل فقدرت هذا المنصب يعني في الجاهل انا ما الجاهل لا هو خايف انا عدم علم يعني توكل اذا يساوي علم؟ لا ما يساويش علم اذا لا علم ولا جاهل؟ هو يساوي عدم التفويض اذا لا علم ولا جاهل؟ لا عليكم لا يقولون ما شاء الله قلنا هو التفكين بالمعنى الظاهر وبس استمرار على ما جاء التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يفهم شيئا من معنى هذه الآية وفي يكل الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى هذا معناه التوفيق فهو يسلم بأن هذه آية أو سورة من القرآن لكن إيش معنى لا أدري أمرها إلى الله تبارك وتعالى هذا التفصيل المذاهب ثلاثة مذهب السلف وهو فهم الآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات بالأسلوب العربي